الصحيح أنه يكفيه ضربة واحدة يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه إحداهما بالأخرى. وذهب الشافعية إلى أنه يضرب ضربتين، وروى في ذلك حديثا ضعيفا عند الدارقطني ذكره صاحب البلوغ بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الحديث ضعيف. فيه أيضا أن المس يكون إلى المرفقين، وإلى هذا أيضا ذهب الشافعية، يقولون يمسح ذراعيه وكفيه ولا يقتصر على مسح كفيه، ولكن في حديث عمار أنه اقتصر على الكفين إحداهما بالأخرى وظاهر كفيه ولم يقل وذراعيه. هذا هو الأقرب. وبكل حال هذه من الآيات التي جمعت أحكاما كثيرة نتكلم عليها الإمام ابن العربي رحمه الله وغيره ممن توسعوا في ذلك. الآية 34 قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فيها أربع مسائل: المسألة الأولى اختلف الناس في الأمانات، فقال قوم هي كل ما أخذته بإذن صاحبه، وقال آخرون هي ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته. الصحيح أن كليهما أمانة، ومعنى الأمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الإفساد. المسألة الثانية أمر الله تعالى بأدائها إلى أربابها، وكان سبب نزولها أمر السرايا، قاله علي ومكحول، وقيل نزلت في عثمان بن أبي طلحة أخذ النبي صلى عندكم عثمان بن أبي ابن أبي طلحة معروف عثمان بن طلحة، وقيل نزلت في عثمان بن طلحة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه المفتاح يوم الفتح ودخل الكعبة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، فكانت ولاية من الله تعالى بغير واسطة إلى يوم القيامة، وناهيك بهذا فخرا. وروي أن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه السلام أن تجمع له السدانة والسقاية، ونازعه في ذلك شيبة، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. المسألة الثالثة: لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة أمهاتها في الأحكام: الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية. أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب، وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مضان الاجتماعات، وحيث ترجى الإجابة لها، وبعد ذلك يأكلها حافظها، فإن جاء صاحبها غرمها، والأفضل أن يتصدق بها. وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. وأما الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤونة الرد. وقال بعض علمائنا في الإجارة يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها. المسألة الرابعة قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال ابن زيد قال أبي هم السلاطين، بدأ الله سبحانه بهم فأمرهم بأداء الأمانة فيما لديهم من الفيء، وكل ما يدخل إلى بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه، وأمرهم بالحكم بين الناس بالعدل، وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القاضي هذه الآية في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والخلق، لأن كل مسلم عالم، بل كل مسلم حاكم ووالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عنهم والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم. وكذلك العالم الحاكم فإنه إذا أفتى يكون قضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك في من ذكرنا أمانة تؤدى وحكم يقضى، والله عز وجل أعلم. والفرض والندب والصحة والفساد فجميع ذلك في من ذكرنا أمانة تؤدى وحكم يقضى، والله عز وجل أعلم. فيها الأمر بأداء الأمانة، أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. وفي آخر سورة النساء حامل الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان. في سورة البقرة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وفي أول سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وكذا في سورة المعارج. من العلماء من يفرق بين الأمانات في هذه الآيات. الآية التي في البقرة يظهر أنها في الديون والودائع وما أشبهها، فيؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وكذلك هذه الآية المتبادل أنها بالودائع بقوله إلى أهلها. وأما آية الأحزاب فإن أكثر العلماء على أن المراد بالأمانة المراد بها الأمانة من الله التي هي الأوامر والنواهي والعبادات والطهارة ونحوها، فإنها أمانة. وحقوق الآدميين كذلك أيضا أمانة، حقوق الآدميين كالوظائف الذي يتولى وظيفة تعتبر أمانة مأمور بأن يؤديها لأنه اؤتمن عليها. كذلك ما ذكر ابن العربي هاهنا مثل الودائع، الوديعة هي ما أودع عند إنسان ليحفظه، أو دعا عندك مالا أو طعاما أو قدحا أو ما أشبه ذلك. هكذا فلذلك يكون على الإنسان أن يحفظها حتى يطلبها ربها، وله أن يطلب أجرة عليها. أنا حفظت لك في هذه المدة وقد شغلت جزءا من بيتي، أكياس مثلا من تمر أو من بر أو نحو ذلك، فلي عليها أجرة، ولكن تكون أمانة، لا يجوز له أن يتجرأ عليها ولا يجحدها. كذلك أيضا اللقطة، إذا التقطها فإنها تعتبر أمانة عنده حتى يجد ربها، فإن لم يجد ربها بعدما يعرفها سنة كتب أوصافها ثم استنفقها حتى يأتي ربها، فإذا جاء ربها وصفها عدها إليه ولو بعد سنوات. لها أحكام مذكورة في كتب الفقه. وأما الإجارة العين المؤجرة، أن يسلم إليك عين بأجرة، كسيارة مثلا بأجرة أو نحو ذلك مما يؤجر، حتى ولو كان صغيرة، أو سكينا أو منجلا أو ثوبا أو قدرا أو صحنا أو كتابا ونحو ذلك استأجرته، فإنه والحال هذا يكون أمانة عندك، وإذا انتهت مدتك فإنك ترده إلى صاحبه. كذلك العارية، صاحبها دفعها إليك رفقا بك لتستعملها بدل ما تستأجر بدل ما تشتري. أنت تقول إنني لست بحاجة إلى الشراء، أنا بحاجة الآن إلى قدر أطبخ فيه أو مثلا ثوب ألبسه ويشك علي أن أشتريه وأنا لست بحاجة إليه دائما، أعرني يا فلان هذا القدر أو هذا الصحن أو هذا الإبريق مثلا أو هذا الحذاء يوما أو نصف يوم، عارية تردها ولها أحكام أيضا. هذه كلها من الأمانات. وأهمها الودائع، عليه أن يحفظها وأن يردها. آخر الآية فيه الأمر بالحكم، الأمر بالعدل، في قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. العدل هو في الأصل التسوية بين الناس، عدل بينهم يعني سوى بينهم، والحاكم الذي يتولى القضاء يتذكر ذلك، يتذكر هذه الآية، فيعلم أنه مأمور بأن يعدل في الحكم ولا يجور. وكذلك أيضا الولاة والسلاطين عليهم أن يعدلوا بين الناس ولا يظلم أحدا لأجل أحد. هكذا إذا فعلوا ذلك رجي أنهم يكونون عادلين، وإذا أخطأوا في شيء لزمهم أن يتلافوا وأن يتراجعوا. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني أن تسووا بينهم ولا تجوروا ولا تخيفوا ولا يحصل منكم أي حيف أو ظلم أو محاباة أو نحو ذلك، وبذلك يحصل العدل الذي أمر الله به والذي به تقوم السماوات والأرض كما في آيات كثيرة، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان، وفي قول الله تعالى ولا يجمعنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا فهو أقرب للتقوى، وفي قول الله تعالى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في سورتين يا أيها الذين آمنوا الآية التي فيها قوله قوموا لله بالقسط أي سورة المائدة أن تقوموا لله بالقسط، ثم يقول فيها ولو كان بأقرب وبعهد الله أوفوا ولو كان بأقرب، أي ولو كان ذلك الذي تحكمون معه أنه قريب يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في آية أخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فهكذا يكون العدل الذي أمر الله به، والله أعلم. أشهد أن

لئن بعث محمد لهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. الآية عامة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أي كل نبي أخذ الله ميثاقه يعني أخذ عليه العهد، لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي قد أوتي كل الأنبياء أكثرهم كتبا أنزلت عليهم، فيها بعض الأحكام وفيها بعض الأخبار والقصص. والحكمة هي الحكمة في ما يكون من الأحكام التي يعمل بها، وأكثر ما تؤثر به السنة، في قوله تعالى اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن المراد لها السنة، وفي قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء وإن يؤتى الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا وأشباه ذلك. وعلى كل حال فإن هذا دليل على أن الله تعالى أخذ العهد على الأنبياء أنه أيها النبي إذا بعث بعدك نبي فإنك تصدقه وتطيعه وتعمل بما أمرك به. هكذا كذلك أيضا كل ما تجدد نبي فإنه يؤمر بأن يؤمن بالأنبياء الذين قبله. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي لما أوتيتم من الكتب والإحكام لتؤمنن به ولتنصرنه. الإيمان به تصديقه وتقبل ما جاء به، والنصرة التأييد والتقوية. هكذا قال أأكرمتم يعني اعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عصري. الإصر هو العهد، سمي بذلك لأنه قد يكون ثقيلا، والأصار الأحمال الثقيلة في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، وفي قوله لا تحمل لنا إصرا، ولكن يطلق على العهد. قالوا أكرمنا، اعتراف من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، يعني أشهدهم على أنفسهم وشهدوا على ذلك. فهكذا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال فمن تولى بعد ذلك أي أعرض ولم يعمل بهذا العهد حكم بأنه الفاسقون الخارجون عن الاستقامة. ثم أخبر في الآية بعدها عن الذين يتركون الدين أفغير دين الله يبغون، ماذا يبتغون غير الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به رسله وبين أما أرسلوا به، أفيبغون غير هذا الدين؟ أخبر بأنه أسلم لهم في السماوات والأرض، له أسلموا واستسلموا وأذعنوا وانقادوا، حتى البهائم أذعنت لله تعالى طوعا وكرها. الكفار يستسلمون لله كرها، يعني أنه يتصرف بهم كما يشاء. وله هكذا أثم من ثمرات طوع وكرها وإليه يرجعون، أي مردهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن أغتسل عن الجنابة بماء زمزم، أو أن أتوضأ بماء زمزم، أو أن أزيل نجاسة على بدني أو على ثوبي بماء زمزم؟ الصواب أن ذلك جائز، وذلك لأنه ماء ولو كان له حرمة وله فضيلة فإنه يكون مما يرفع الحدث ومما يزيل الخبث، هكذا قد استدل بعضهم ابن أبو البركات في المنطقة ذكر أن الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه بركة، فيقول: هذا الماء الذي فيه البركة توضأ منه الصحابة واستنجوا منه، وإذا كان كذلك فكذلك ماء زمزم، وإن كان له بركة أو فيه شفاء وكذلك لا مانع من الطهارة منه والاستنجاء. يسأل بعض الناس يا شيخ الله يحفظك عن موضوع الماء المقروء فيه، هل يجوز أن أغتسل به، يقول، في داخل الحمام ويختلط بالنجاسات مع أنه مقروء في قرآن؟ نرى أنه يجوز، ذلك لأن القرآن عرض، عرض من الأعراض، ولا شك أنه مع كونه من الأعراض أنه زال أثره، فلأجل ذلك يجوز ولو كان هذا فيه أثره الماء الذي قرئ فيه فيه نوع من الأثر ويحتاج إلى استعماله، قد يحتاج إلى أن يغتسل به في داخل الحمام ونحوه. جزاكم الله خير. يقول: ما الراجح، غفر الله لنا ولكم ولعموم المسلمين، إذا كان لدي ماء قليل فغسلت به بعض أعضاء الوضوء وبقيت بعض أعضاء الوضوء لم تغسل، فهل يلزمني أن أتيمم أم ماذا يجب علي؟ تعرض من العربي لهذه الكلمة كأنه لا يرى ذلك، كأنه يقول: اعدل إلى التيمم ولا تستعمله، وينكر على الشافعية الذين يقولون: استعمله واستيمم للباقي. وهذا أيضا عند الحنابلة، إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه استعمله وتيمم للباقي، ولو لم يبقى له إلا رجل يتيمم للما بقي. فضيلة الشيخ حفظه الله، هل تجوز زيارة ودخول آثار المعذبين مثل الأهرامات ومدينة البتراء، وهل يقاس هذا على تحريم دخول مدائن صالح، وهل يصح أن أزور البحر الميت، وهل هذا كذلك يشبه إلى حد ما بطن محسر بين منى وبين مزدلفة، لأن بعض زملائنا عند الأسفار ننكر عليهم زيارة مثل هذه الآثار فيحتجون علينا ويقولون إن هذا خاص بمدائن صالح فقط، فماذا نقول لهؤلاء؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. كتب أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله بن زيد بن حمود، كتب رسالة بعنوان: حجر ثمود ليس حجرا محجورا، وكأنه يبيح أنه يجوز أن يسكن فيها وأن تستغل أرضها ويزرع فيها يعني تؤخذ منافعها، ولكن ما وافقه على ذلك العلماء، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها قال: لا تدخلوا بيوت المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا واشتكوا من الآبار وعجنوا منها أنكر عليهم وقال: أهريق الماء، والعجين أعرفه الإبل، وأمرهم أن يشربوا من بئر واحدة وهي التي تلدها الناقة. هكذا فهذا دليل على هذا، ولكن إذا كان العلة قوله لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلعله يدخل في ذلك، يدخل في ذلك أيضا الأهرام وغيرها من الأماكن تدخل في ذلك الأهرام بيوت القوم المتقدمين في أعمالهم تدل على ما أعطوه من الجبروت، كما أعطي عظة ثمود من نهج هذه الجبال ونحوها. ولعل الصواب أيضا أنه يجوز زيارة بلاد ثمود مدى إن صالح، أنه يجوز زيارتها للعبرة ودخول الأماكن لأجل الاعتبار بها لا لأجل الفرجة أو نحو ذلك. أخذ الإبرة أنهم أغنت عنهم قوتهم التي أوتوها، فكذلك أيضا هؤلاء الذين عمروا بنوا هذه الأهرام، وهكذا أيضا ما ذكر عن المزارات الأخرى، إن قولوا إنها كلها من بيوت المعذبين، الأولى أنهم لا يزورونها إلا لأجل العبرة لا لأجل التفرج نحو ذلك. لكن الشيخ بالنسبة للموضوع بطن محسر، الآن معروف أن الخيام الآن تصل إليه في أيام الحج في أيام منى، ويمكثون ويرقدون ويطبخون ويأكلون ويشربون في مكان مع تعذيب أو عذاب. لعله أبيح ذلك لأجل الحاجة، لما ضاقت منى اضطروا إلى أنهم يبنون خياما في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه قدر 400 حجر، يعني قدر نحو 20 مترا، ولكن الحدود الآن أجعلها نحو 50 مترا، كل هذا جعله وادي محسر. والوادي الأصل أنه ليس واسعا، لأنه مجرى السير الذي يخرج من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية ولا يتجاوز 5 أمتار أو 7 أمتار. هذا الذي هو وادي محسر، سمي بذلك قالوا لأن الفيل تحسر فيه ميل أصحاب الفيل، يعني أنه نزلت عليهم عقوبة في هذا المكان. هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه. ومع ذلك لما اضطروا إلى أن يقيموا فيه أيام الحج فإنهم معذورون. يا شيخ ما دام بطل محسر أنه أمتار قليلة لماذا لا يقال إذا امتلأ منا فذهب إلى مزدلفة؟ لأن مزدلفة بجوار بطل محسر ودعوا مكان المعذبين لئلا تكون هناك مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ورد نهي إلا أنه أسرع فيه، ما ورد نهي عن الإقامة فيه، لعلهم أبنوا فيه بسبب الحاجة امتدت الخيام إليه وتجاوزته. يقول صاحب الفضيلة هل فصلتم لنا حكم جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة في الرباعية، وما هو القول الراجح الصحيح في ذلك وفقكم الله؟ الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها دائما، ولم يذكرها أحد من الصحابة إلا مالك ابن الحويرث، ومع ذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هذا هو القول الصحيح. إنما قال في حديث أبي كلابة لأصلينكم إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فسألوا أبا كلابة كيف كان يصلي، فقال مثل صلاة شيخنا هذا. والمراد بشيخهم عمرو بن سلمة الجرمي، وكان كبيرا قد أدرك العهد النبوي. وكان عمرو بن سلمة يجلس هذه الجلسة، ولعله يجلس ذلك لأجل حاجته إلى أن يريح نفسه ثم ينهض بقوة. ذهب إلى هذه الجلسة الشافعية وتمسكوا بها، ورد عليهم الحنفية، ثم رد عليهم الطحاوي في شرح معاني الآثار، وتعقبه ابن حجر في فتح الباري لأنه شافعي وتكلم بتعقبه. ولو كانت مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فعله لها فيظهر أنه ما فعلها إلا أن يكون في آخر حياته. والذي نقلها مالك بن الحويرث إن كانت ثبتت عنه فإننا نقول كيف عرفت يا مالك أنه كان يجلس؟ الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهض من الركعة الثانية الأولى وهم سجود، ويستتم قائما وهم سجود. هكذا ذكروا ذلك في كثير من الحديث. يقول بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإننا لسجود بعد، فمتى يجلس هذه الجلسة؟ وكيف عرف أنه يجلس؟ وكيف عرفوا ذلك وهم سجود؟ وإذا جلس فقد يحتاج إلى تكبيرتين، تكبيرة لهذه الجلسة وتكبيرة لهذا النهوض أو نحو ذلك. فالذين يفعلونها مجتهدون على عملها بالشافعي. والإمام أحمد كأنه لم يستحبها في رواية مشهورة، ورواية الأخرى أنه رجع إليها، لعله رجع إلى ذلك بالفعل إلا بالقول، أنه وصل عمره إلى 77، فلعله كان يجلس لأجل إراحة نفسه. والأدلة التي فيها ليست يعني صريحة. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ، لكن بعض ذهب بعض المحققين من أهل العلم بأن وادي محسر ليس هو المكان الذي نزل فيه العذاب على الفيل، وكذلك من أدلة في هذا المذهب قصيدة أبي طالب، ولا ذكر أن هذا كان في الموضع الذي أشار إليه بين منى ومزدلفة. يمكن أن يكون ذلك، يعني وادي محسر يعني هو الذي تحسر فيه الفيل، هكذا سموه، وأهل مكة يسمونه وادي النار، ومع ذلك قد اختلف فيه، لم يكن هناك تهديد واضح لموضعه. اجتهد الذين حددوا وجعلوا له هذا المكان الذي نحو 50 مترا، وهذا اجتهاد منهم، ونرى أنه ليس بهذا الطول، وأنه قد انطمس موضعه أو اختلف فيه. والله أعلم، صلى الله على محمد.